مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: الرئيس يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، توسعة الطريق إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه وتطوير المداخل والمطالع. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، دخول معدات هندسية مصرية قطاع غزة لبدء الإعمار. وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يقول تسليم البرج الأول بالعاصمة الإدارية بداية 2022. شركة عالمية لإدارة وتسويق أبراج السحاب بمنطقة الأعمال المركزية. بدء امتحانات جامعة الأزهر اليوم. واحتفالاً باليوم العالمي إطلاق أكبر حملة للحفاظ على البيئة البحرية بالشرق الأوسط. مأموريات خاصة لاستخراج الرقم القومي لكبار السن. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة الثلاثة المدهشين. ونعود للدراما مرة أخرى في 7:15 وكذب المنجمون. 9:15 مساء ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. ونعود للدراما الإذاعية في سهرة الليلة في 11:30 وحكايات الست زينات. أما في 1:45 صباحا فنلتقي مع رشا أنور على شط بحر النغم. حياتي من مذكراتي، الموعد 2:45 صباحا، بعده نلتقي مع قال الفيلسوف. وحكاية جديدة من الحكايات الأدبية نستمع إليها في 2:55 صباحا. الجوازة دي لازم تتم، هي السهرة الدرامية التي نلتقي بها في 4 صباحا. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. فلسطين ولبنان، ضيف مهرجان روتردام في يوبيله الذهبية. تفاصيل الخبر تقول يشارك المخرجان الفلسطيني كمال الجعفري واللبناني كريم قاسم بفيلميهما صيف غير عادي وفقط الرياح في احتفال مهرجان روتردام بيوبيله الذهبية في الجزء الثاني من دورته 50 المنعقد حاليا بعروض حية محدودة تقتصر على جمهور مدينة روتردام وأخرى أونلاين. تعرض إدارة المهرجان في المي الجعفري وقاسم في قسم المرفأ الذي يطلق المهرجان لأول مرة ويهتم بدعم السينما المعاصرة في العالم. في القراءة حياة، شعار جديد للقاهرة الدولية للكتاب. ناقشت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولية للكتاب في الدورة 52 المقرر إقامتها في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس برنامج الأنشطة الثقافية والفنية بالمعرض، وذلك طبقا للمستجدات. واعتمدت اللجنة شعارا جديدا للدورة 52 وهو في القراءة حياة، كما تقرر إقامة جميع الفعاليات الثقافية على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مدير معارض الكتاب، وكذلك مناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها. اعرف تاريخ بلدك، مبادرة لتنشيط السياحة. تنطلق صباح اليوم أولى فعاليات مبادرة اعرف تاريخ بلدك لبعض مواقع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة، وتهدف الزيارة لمتابعة المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة مع التعريف بدور مصر التاريخية في حماية العائلة المقدسة، واختيار مصر دون بلاد العالم لتكون الملجأ الآمن لها في رحلة الهروب المقدس. وإلى حديث الصور. بحيرة المنزلة، جمال فاتن ورزق طيب. ثلاث أو أربع صور تضمنها حديث الصور على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام عن بحيرة المنزلة ذات الجمال الفاتن وأيضا صاحبة الرزق الطيب. فقبل عامين كانت بحيرة المنزلة قد تحولت إلى مصرف لكل نفايات الحياة، ملايين الأطنان من الصرف الصحي والصناعي والزراعي كانت تتدفق إليها من كل الجهات. وعندما تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة البحيرة في مايو 2017 لتطهيرها ضمن المشروع القومي الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة البحيرات إلى سابق عهدها قبل 200 عام، كان المشهد مروعا في البحيرة والتلوث يدمر صحة الصيادين ومستهلك الأسماك أيضا خلال 25 شهرا فقط من بدء أعمال التطهير وإزالة ملايين الأطنان من البوص والمخلفات والمباني العشوائية، أصبحت بحيرة المنزلة فضاء شاسعا شديد النقاء شديد النظافة، موئلا لعشرات الأنواع من الطيور وللعديد من أنواع الأسماك النظيفة التي كانت على وشك الانقراض. تلك المشاهد البديعة التي تضمنها حديث الصور على الصفحة الأخيرة من الأهرام مجرد نقطة في محيط ضخم. أخبار الرياضة. الأهلي يبدأ رحلة الاستعداد لعبور الترجي، والزمالك يعود للتدريب اليوم استعدادا لزهرة الجنوب في بداية المعارك التسعة، والأولمبي يبدأ حلم طوكيو الكبير. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقول الدعم المتواصل من القيادة السياسية وضع مصر في مركز رياضي عالمي. النهضة الرياضية جزء من النهضة الشاملة التي تشهدها أم الدنيا. مدينة مصر الرياضية للألعاب الأولمبية بوابة تنظيم الأولمبياد. اليوم التايكوندو يخوض تحديا جديدا بالبطولة الأفريقية بالسنغال. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله وفي نفس الموعد يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. شكرا أمان هلال مهندسة الصوت، والشكر موصول لداليا رشدي مخرجة صباح الخير.